تفسير الآية 11 من سورة الحشر، يقول تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. أي ألم تشاهد يا كل صاحب عقل منصف عادل، وألم يصل إلى علمك، وألم تشاهدوا وتتدبروا وتعلموا أيها الناس هؤلاء الذين ينافقون، أي يظهرون الخير ويخفون الشر، الذين يقولون دوما وبتكرار لإخوانهم في الكفر، أي في عدم التصديق بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وفي فعل الشرور والمفاسد والأضرار من أهل الكتاب، أي من اليهود والنصارى وممن يتشبه بهم، يقولون لهم على سبيل التقوية والدعم لهم ضد المسلمين: إن أخرجكم المسلمون من دياركم، لأنهم يستحقون ذلك لغدرهم بهم أو اعتدائهم عليهم أو قتالهم لهم أو ما شابه هذا من أسباب، فبكل تأكيد سنكون معكم تماما، نؤيدكم ونعينكم وسنشارككم في خروجكم وسنصاحبكم حيثما ذهبتم، لن نترككم ولا نطيع في شأنكم وعدم نصركم ومساعدتكم أحدا مهما كان أبدا مهما طال الزمان ممن يريد العدوان عليكم أو منعنا من الخروج معكم وعونكم ويطلب منا ذلك أو يفاوضنا عليه أو يسألنا معاداتكم أو نحو هذا، وإن قاتلوكم فسنقف بجواركم وسنقدم لكم كل عون يؤدي إلى نصركم وهزيمتهم. قوله تعالى: والله يشهد إنهم لكاذبون، أي وهو تعالى يخبركم ويعلمكم خبر الشاهد الحق الصدق كامل الصفات الحسنى العالم بكل شيء أن هؤلاء المنافقين بكل تأكيد كاذبون فيما يقولون لهم ويعدونهم به، وقد سمى الله هذا الخبر عنهم شهادة لأنه خبر مؤكد حيث هو منه سبحانه، فهو بمنزلة الشهادة الثابتة المؤكدة تماما، وكفى بها أعظم وأضمن شهادة موثوقة من خالق الخلق العليم الخبير بهم وبكل ما هو ماضي ومستقبلي لا يخفى عليه شيء، وفي ذلك طمأنة للمسلمين وتبشير لهم أن هؤلاء لن ينفذوا ما وعدوا به أحدا، فكلامهم ووعدهم كاذب لا يتحقق غالبا لأنهم منافقون حتى مع أمثالهم وليس معكم فقط أيها المسلمون.